الحياة إن التدبر ده عبادة، يعني من حق كل المسلمين يتدبروا، حتى لو الواحد غلط هيستفاد من غلطه، هيستفاد إن هو عاش مع القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ده كلام ربه، وربنا جعله هدى للناس سبحانه وتعالى. لكن كل ما الإنسان يتعلم أكتر، كل ما يكون اللي قاله ده فهم صحيح، وكل ما فعلا يحتك بشيخ، كل ما هيقدر يصحح اجتهاده ويصحح تدبره. لكن تدبر القرآن مش للعلماء بس، العلماء هيقولوا كلام أحسن وأتقن وأفضل، اللي مش علماء ممكن يغلطوا، لكن الإنسان لما يتدبر ويعيش ويسطح كده في حاجة هو موهوم فيها، مش هيضره الكلام ده، مش هيضره إن شاء الله.